فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن المسائل المرجوحة في زاد المستقنع 37 مسألة فقط، وهل هناك من جمعها في مكان واحد للتنبيه عليها؟ المطروحة المرجوحة المرجوحة ما أدري عنها، ما الإحصائية هذه ما أدري عنها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض جرس السباحة، نعم في بعض جرس السباحة يخالط ويخلط الماء بما يسمى بالكلور فيتغير ريحه وطعمه، فهل يجوز التطهر به؟ الكلور طاهر، الكلور طاهر يجوز التطهر به، إلا إذا تحول من اسم الماء إلى اسم آخر إلى اسم كلور لا ما يجوز، إذا تحول من اسم الماء إلى اسم كلور لا يجوز التطهر به لأنه أصبح ما هو ماء. أما مجرد فيه شيء يسير من الكلور أو شيء لم يغير الماء يحوله إلى اسم آخر الأصل الطهورية. نعم الصحيح في مسألة الثياب المشتبهة، حيث إن فضيلتكم في شرح الذات في الإذاعة قال لعل أن الصحيح أن يتحرى ويصلي صلاة واحدة، هذا قاله بعض العلماء، قاله بعض العلماء، ولكن التأمل التحري ما يزيل النجاسة، وعندنا باب أحسن من هذا، عندنا باب أحسن من هذا وهو باب الاحتياط، فيصلي بعدد النجس ويزيد صلاة ويخرج من النجس بيقين. نعم ها؟ لا ما علي المشقة، ما علي المشقة، ما علي المشقة إن شاء الله. نعم جبريل النبي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الماء أن الملح نوعان مائي ومعدني، وأن المائي إذا خالط الماء الطهور فإنه لا يضر لأن أصله من الماء. نعم وفي الزاد حفظكم الله أن الماء إذا تغير بغير مماهل مثل الملح المائي فإنه يكره، فهل هذا القول مرجوح؟ هو طهور، المكروه طهور، المكروه طهور يعني كراهة التنزيل، ما هو معناه أنه أصبح ما هو طهور، حتى ولو يكره هو طهور. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في من يقول إنه لا عبرة بالماء القليل أو الكثير، بل ما تغير أحد الأوصاف الثلاثة فإنه يكره، وما لم يتغير فإنه لا يترك ويكون طهورا؟ هذا اللي قلنا، هذا اللي قلنا هو الراجع، أن الماء الطهور لا ينجس إلا بالتغير، فإن لم يتغير فهو طهور قليلا كان أو كثيرا، هذا هو الراجع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أصاب الثوب شيء من وداد الماء المعالج من مياه المجاري في بعض الحدائق كما الحكم؟ إذا كان ما في ريح ولا لون ولا طعم فهذا طاهر، يصير طاهر من قبيل الطاهر فلا يضر، أما إن كان فيه رائحة النجاسة أو لونها فإنه يكون يغسل، لا بد من غسله. نعم فالمعالج إذا زالت عوارض النجاسة يصير من الطاهر، من قسم الطاهر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة على المزروعات المسقية بهذه المياه المعالجة؟ قلنا أنه طاهر، أصبح طاهر إذا ما فيه أثر للنجاسة، لا ريح ولا لون ولا طعم، وسقيت منه الأرض يصلى فيها لأن هذا الماء طاهر ما هو بنجس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم، أما ما سقيت بماء النجس إنه لا تجوز الصلاة فيها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح الوضوء من ماء الورد حيث إنه اكتسب من ماء إيه؟ الورد إيه؟ حيث انه اكتسب طعما بعد الاضافه. ما الورد هذا ما هم هذا ما ورد يسمى مضاف، والطهور هو الماء المطلق الذي لا يضاف الى شيء. نعم، فماء الورد هذا معصور من الورد، وماء المعصور من الورد او مقطر من الورد. نعم، لكن كان يصل السائل ان ماء اصلي طهور يصب عليه ماء ورد، يقول هذا ما يؤثر لان الورد طاهر، الورد طاهر ما يؤثر. اما ان كان قصده انه ما ورد اصلا ولا معه ماء طهور، هذا يصبح من الماء الطاهر ولا يتطهر به، لانه ما هو ماء وانما هو ماده سائله مستخرجه من شجر الورد او من زهر الورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا نتوضأ من الماء المشتبه من هذا غرفة ومن هذا غرفة ولا نتوضأ من الماء الأول ثم نتوضأ من الماء الثاني بنية واحدة؟ ما يصير بنية واحدة، أنت ما تدري أيهما الطهور، فالنية ما تعينت، لكن إذا أخذت منها غرفة أو إذا غرفة صارت النية موجودة، موجودة في كل الطهارة من أولها إلى آخرها. نعم، لكن إذا توضيت من هذا وضوء كامل ومن الثاني وضوء كامل، أنت ما تدري أيه من الطهور، وبعدين ما تحددت النية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الماء الطاهر هو المتغير لونه أو طعمه أو ريحه، هل يعني ذلك أن الطاهر ما تتغير فيه صفة واحدة فقط من هذه الصفات الثلاث؟ وما فائدة ضمه إلى الطهور مع أنه لا يتوضأ به؟ قسيم، هو قسيم للطهور، ما هو قسم منه، هو قسيم له، قسيم له، تحول من طهور إلى طاهر بسبب ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه من مادة طاهرة وضعت فيه قصدا، فتحول من كونه طهور إلى كونه طاهر وأصبح قسيما لا قسما. نعم، فرق بين القسيم والقسم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مسألة الضبة، ما الحكم إذا جعل ضبة يسيرة لإصلاح الإناء مع إمكانه أن يصلح الإناء بغير هذه الضبة؟ لا بأس ولو كان بإمكانه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وبإمكانه أن يتخذ شيء آخر، هذا من باب الرخصة والتوسعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يفرق في الملابس التي يستعملها الكفار بين ما يلامس بدن الكافر وما كان لباسا خارجيا أي ظاهرا، فهل هذا التفريق صحيح؟ هذا يأتي إن شاء الله. نعم، الذي عليه كتابنا يقول ولو لامس ولو مست عوراته، يباح ولو باشرت عوراته، هذا هو الأصل، وهو الأصل الطهورية والحمد لله، إلا ما علمنا فيه النجاسة فإننا نغسله، وإلا فالأصل أنها طاهرة. نعم. يقول ولو وليت عوراته، عبارة المتن يقول ولو وليت عوراته، ولو إشارة إلى الخلاف، إذا قال لو هذا دليل على في المسألة اختلاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قياسا على الآنية، هل يجوز للرجل لبس الخاتم من الجلاسين أو من الأحجار الكريمة؟ يجوز ما عدا الذهب، الرجل يجوز لاتخاذ الخاتم من الفضة أو من الأعداء من المعادن النفيسة، ما نهي إلا عن الذهب فقط، ختم الذهب هذا هو المحرم، وما عداه فيجوز للرجل اتخاذ الخاتم من أي مادة ولو نفيسة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في الأسواق الآن فناجيل للقهوة والشاهي وهي ملونة بلون الذهب والفضة، فما حكم شرائها واستعمالها؟ إذا تيقنت من هاللون أنه من الذهب أو من الفضة فلا تستعمل، لكن يقولون لون فضي لون ذهبي، يعني لونه يشبه لون الذهب أو لونه يشبه له بوية، هو بوية. الآن من البويات نوع تظنه ذهبي إذا شفته، لكن ما هو ذهب، بوية صخرة أو حمراء. يعني إذا علمت أن هاللون أنه من الفضة أو من الذهب يقينا فلا تستعمل هذه الفناجيل. أما مجرد اللون فهذا يمكن من البويات الأخرى، والأشياء لا تحرم إلا بالأشياء الأصل فيها الإباحة، ولا يحرم منها شيء إلا إذا علم يقينا أنه من المادة التي لا تجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر فضيلتكم في بعض المسائل أن هذا رأي الجمهور، فمن المقصود بهم؟ جمهور العلماء، يعني أكثر العلماء، الجمهور أكثر العلماء، إذا قال الجمهور أو أكثر العلماء فالمعنى واحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استعمال الأواني التي على شكل مجسم للحيوان والطيور؟ ما يجوز، هذه تماثيل، تماثيل ما تجوز للحيوانات ولذوات الأرواح، لا تجوز التماثيل ولا اقتناؤها، بل يجب طمسها. قوله صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها، لا يجوز اتخاذ التماثيل ولو صغيرا في البيوت، إن قال هذه من الزينة أو من التحف. المسلم لا يجوز له يتزين بشيء حرام أو يجعل في بيته شيء حرام، يقول هذا زينة. قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، إذا ما تبي الملائكة تدخل بيتك خذ الصورة، اجعل في بيتك صور، علقها ولا اجعلها على الطاولات، ولا إذا أصبحت إلى صرت ترغب الشياطين ولا ترغب الملائكة هذا ما اخترت لنفسك. نعم. وإنك الشيخ وفقكم الله، استعمال الساعة والقلم الذي يكون مخلوطا بشيء من الذهب اليسير هل هو جائز؟ لا، ما يجوز اتخاذ القلم ولا الدوات من الذهب أو من الفضة، ما يجوز ولو كان شيئا يسيرا. إنما أبيح هذا في السلاح، أبيح هذا في السلاح للحاجة، حلية المنطقة اللي تحزن بها من الفضة، يعني زركش بلون الفضة أو بشيء على جائز، المناطق اللي يلبسها يتحزن بها الإنسان للحاجة، أو السلاح يكون في السيف شيء من الذهب في قبيعته أو في مقبضه، هذا وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا منع منه. نعم، على في السلاح خاص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لبس الخاتم من الفضة أو الحديد؟ خاتم من الفضة مباح، الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم من الفضة، الحديد بعض العلماء يكرهه يقول هو حلية أهل النار، والصحيح انه جائز لقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، هل يأمره ان يلتمس شيئا محرما؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ارجو من فضيلتكم التنبيه على كثير من الاخوان هداهم الله، حيث انهم يحضرون الدرس ولكن كثيرا منهم يجعل سيارته امام ابواب جيران المسجد أو أمام بوابة المواضع، مع أن كثيرا من طلابكم أئمة مساجد ويصعب عليهم الخروج لأن هؤلاء قد أغلقوا عليهم. هذا صحيح ولا يجوز هذا العمل، وهذا من أذية المسلمين تعطيلهم عن مصالحهم. فإذا أردت توقف سيارة شوف مكان ما فيه مضرة على أحد وقفها، إذا ما وجدت مكان وقفها ولو بعيد، لا توقفها في مكان يضر أو يضايق الناس، وقفها ولو بعيد ولو مشيت عدة أمتار أسهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلتكم أن زاد المستقنع ليس له إلا شرط واحد وهو الروض المرجع، فهل معنى ذلك أن كتاب سلسبيل للشيخ البليهي لا يعد شرحا؟ هذا ما هو بشرح، هذا تعليق، تعليق على الأدلة فقط، ما هو بشرح. الشرح معناه تحليل العبارات وتبسيط المثل، هذا ما فيه إلا شرح واحد. أما التعليقات والحواشي هذه موجودة. نعم. ثم تسمى شروع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الماء المعتقر من الشجر ما حكمه؟ طاهر، حكمه أنه طاهر لا يجوز الوضوء به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص خطب امرأة وطلب رؤيتها فسمح له بالرؤية وأخرجت له امرأة على أنها مخطوبته فرآها، وبعد إتمام العقد وعند دخوله فوجئ بأن المرأة التي أمامه الآن ليست هي من رأى سابقا وأنه قد خدع، فما هو الحل؟ وهل يمكن أن يسترجع ما دفع من مهر؟ هذه قضية خصومة، هذه دعوة منه، أنا أدري عن الواقع، لكن هذه خصومة. إذا كان يقيم دعوة على أهل المرأة ويخاصمهم فله الحق في ذلك، يشاف منه الصادق من الخصمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الشعراء يذكرون بعض المنكرات الموجودة وأنهم يرون نساء كافيات عجائب على المسلم عاصم، لا دعوة أيضا لا خصم، ويحمل على عدم التوبة. أما إذا جئت عبارة لبقة طيبة وفيها دعاء الله واستجلاب الله هذا سبب لهداية، أما إذا دعوت عليها لمعناه أنك نفرته. وأيضا لا يجوز الدعاء على المسلم وإن كان عاصم، لكن تدعو له بالتوبة والرجوع إلى الحق، تدعو له بالهداية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي الطريقة المنهجية في حفظ المتون العلمية، وما هي أفضل طرق الحفظ؟ لأن كثيرا من الناس قد جحدوا في هذا العلم بسبب المشقة في الحفظ وعدم القدرة على التوفر على المادة، وهل الحفظ لا يأتي إلا بعد زمن من الاستمرار فيه؟ لا شك أن الحفظ نشاط، الحفظ شاق، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جلد، يحتاج إلى متابعة، وهو بعد تحفظ أول مرة وتتركه تنساه، لازم المتابعة والترديد. لا شك ما جايك شيء لبلاش، جايك شيء للتعب، وهذا في سبيل الله عز وجل، وهذا من سلوك الطريق إلى العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تصبر على المشقة وشوف الأوقات المناسبة للشفر اللي ما فيها تشويش عليه، واستعن بالله، ومع الصبر ومع المداومة إن شاء الله تصل إلى المطلوب، ولو كان سيرك بطيئا ففي النهاية تصل بإذن الله. نعم. وليس من الحفظ أنك تحفظ مثلا حفظ سريع، اللي يحفظ سريع ينسى سريع، هذه يقولوها قاعدة، اللي يحفظ سريع تراه ينسى سريع، لكن الحفظ يحتاج إلى تكرار وإلى ترداد وإلى تجزئة شيئا فشيئا، ما تأخذ كمية كبيرة ومن تنساها بسرعة، خذ كمية قليلة ورددها واحفظها وثبتها بذاكرة، ثم انتقل بعدها إلى جزئية ثانية وهكذا، ولو طال عليك الزمان لابد من الصبر. طالب العلم إذا لم يكن عنده صبر ما سوى شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صلاة من لا يصلي مع الجماعة في المسجد بغير عذر شرعي، هل صلاته صحيحة أم لا؟ اللي عليه جمهور أهل العلم أن الصلاة صحيحة، لكن يأثم على ترك صلاة الجماعة، يستحق العقوبة والعقاب، يستحق العقوبة من الله، يستحق العقاب من ولي الأمر. فترك صلاة الجماعة ذنب عظيم، ولكن صلاة صحيحة ما يقدر المتمصن. ويرى بعض العلماء أن ما تصح إلا مع الجماعة، يرى بعض العلماء إن صلاة الفرد بدون عذر إنها ما تصح إلا مع الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس وما العذر؟ قال خوف أو مرض. ظاهر هذا الحديث إنها ما تصح صلاته إذا ترك الجماعة من غير عذر. نعم. ولما سأله الأعمى هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي للمشقة، قال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. الله هذا أن ما تصح صلاته ما دام يقدر على الحضور. الأمر خطير جدا. نعم. ولو قال الكثير من تصح صلاته، استدلوا بقوله صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، قالوا فتفضيل صلاة الجماعة يدل على صحة صلاة الفرد، لكن مع فقدان الأجر والفضيلة التي يصليها مع الجماعة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.